والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالحا عليه السلام فإن حوضه ضرع ناقته. يحسن هنا حول قضية الحوض أن نأخذ عدة عناصر. العنصر الأول تعريف الحوض، والحوض في اللغة هو مجمع الماء، ولهذا تسمى الحياض. عندما تنزل الأمطار تحبس في الحياض فيستفيد الناس منها. الأمر الثاني أن الحوض دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، بل قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الأحاديث الواردة في الحوض أحاديث متواترة، ويضربون لذلك بمثال للتواتر المعنوي، بمعنى أنه ورد في الحوض عشرات النصوص الدالة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر: الحوض هو أحد أحداث يوم القيامة، ولهذا هذا الحوض لا يكون في أرضنا التي نحن فيها، وإنما يكون بعد وفاتنا وبعثنا يأتي الحوض، وموقعه وموقعه في الأرض المبدلة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. هذا الحوض من الأمور الغيبية، والأصل في الغيبيات أن مدارها على النصوص الشرعية، ما دام غيبيا فلا بد من نص، فلا نستطيع أن نثبت. لو لم يرد عندنا نص عن الحوض، ولو لم يرد عندنا كذلك صفة الحوض، ولو لم يرد لنا مكان الحوض، ولو ما نستطيع أن نتحدث بعقولنا عنه أبدا. وهذه قاعدة في الغيبيات كلها، أن العمدة هي النصوص الشرعية. هذا الحوض وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث: طوله شهر، وعرضه شهر، وآنيته عدد نجوم السماء. ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الواردين إليه يوم القيامة، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يرد فيشرب شربة لا يظمأ بعدها. هذا الحوض كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه فرطهم على الحوض، والفرط والسابق. ولهذا المولود الصغير عندما يسقط من أمه قبل إكمال 9 أشهر يسمى فرط سبق. ومحمد صلى الله عليه وسلم يسبق أمته إلى الحوض، وذلك دليل على كرمه صلى الله عليه وسلم. وغالبا الكريم إذا قدمت عليه تجد يسبق إلى البيت لو لقيك، فيأتي متأخر يكون قبلك ومستعد لكل ما تحتاج إليه من الضيافة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ هذه الآنية فيعطي أمته من هذا الحوض. ويحسن هنا أيها الحبة أن نسأل سؤالا، لماذا يشرب الناس من الحوض؟ وما الحاجة إلى هذا الحوض أصلا؟ فنقول إن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا، وكذلك يقفون في هذا الموقف العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون في يوم كان مقداره 50,000 سنة وتدنو منهم الشمس ويكثر العرق، فيحتاج الناس إلى أن يشربوا. فمن رحمة الله عز وجل أن جعل لهذه الأمة حوضا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء كذلك من عناصر أن الحوض وشرب الماء من أن شرب الماء من الحوض هو أول نعيم أهل الجنة يتذوقون، يعتبر هو أول نعيم أهل الجنة يتذوقون قبل أن يدخلوا الجنة، وذلك لأن فيه خصائص الجنة، فإن الحوض يمد من الكوثر، والكوثر أين؟ في الجنة، فصار هذا الماء من الجنة. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من شرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا، ويمكن أن يقال هذا إنما يكون من خصائص طعام أهل الجنة وشرابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبلى ثيابه، واضح، ولا كذلك تفنى أجسادهم، هذا من خصائص الجنة ليس من خصائص الدنيا. ومثل هذا الطعام والشراب يشرب الإنسان فلا يظمأ أبدا إطلاقا. ولهذا حسن أن يدعو المسلم أن يذيقه الله تعالى من حوض محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض من أين يمد؟ نقول يمد من الكوثر، وجاء في بعض الآثار أنه يشخب فيه ميزابان من الكوثر من الجنة، ثم الناس يشربون من هذا الكوثر. هذا الكوثر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أغفى إغفاءة فقام متبسما، يقول الصحابة فلا أدري أسأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم أم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال للصحابة، ماذا ألا تسألوني؟ ثم إذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهم نهر أعطانيه الله في الجنة، وذكر النبي صفاته، وكان هذا مما أوحي إلى النبي فأنزل الله عليه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فكان هذا نعمة من الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم أن أعطي ذلك الكوثر. كذلك هذا الكوثر أين موضعه بالنسبة لأحداث يوم القيامة؟ اختلف العلماء في موقع الحوض، هل هو قبل الصراط أم بعد الصراط؟ واختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. قيل إنه قبل الصراط، وقيل إنه بعد الصراط، وقيل إنه لا مانع أن يكون حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط. والصحيح أنه قبل ولا بعد؟ قبل، لأن من جاوز الصراط فقد نجا، فمن زحزح عن النار خرج من النار والصراط على جهنم فقد فاز. ولأن لو قلنا إنه بعد الصراط للزم منه أن بعضا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تذاد عن الحوض، يعني تطرد، فأقول لهم سحقا سحقا، من جاوز الصراط فإنه لا يقال له سحقا سحقا لأنه قد فاز ونجا. وهذا القول مال إليه شيخ الإسلام وابن القيم وكذا ابن كثير والقرطبي، وهو الصحيح الذي تدعمه النصوص في هذا الترتيب. لكن من العلماء من قال إنه إيش لا مانع أن يكون ثمة إيش حوض قبل وحوض بعد، لكن لا نجد دليلا على ذلك يمكن أن يعتمد عليه. هنا وهو من يرد على الحوض؟ هل ترد الأمم كلها أم يرد على الحوض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم أمته صلى الله عليه وسلم؟ الواردون هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولئن وجد في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي أصحابي، قال فيقال لك إيش إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم بأي شيء، أو أمته بآثار الوضوء، وأن أمته تأتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فيعرفه من النبي صلى الله عليه وسلم ويعطينا أمرا مهما هنا. أولئك الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدون أنه يعلم الغيب، كما قال البوصيري في برجته: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ومع ذلك يقال يوم القيامة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. الله يخبر نبيه أنه ما يدري، شو يقال هؤلاء من علومك علم اللوح والقلم، مما يدل على كذب الغلاة في النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ قال فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا له. وهذا الأثر استدلت به الرافضة على ردة الصحابة كلهم، ونقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نقول قد وقع ردة في أقوام، فقد ارتد حدثاء العهد بإسلام، ما في مشكلة، وارتد كذلك من الأعراب الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، وجد، ما نقول لا، لكن لا نستطيع أن نقول أبو بكر وعمر العشر البشرين هم الذين ارتدوا، بل نقول إنهم على الإيمان، ومات النبي وهو عنهم راض، ونحن راضون عنهم، ونسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات عدن. واختلف العلماء هنا هل الحوض من خصائص محمد صلى الله عليه وسلم أم أن لكل نبي حوضا؟ وهذا بناء على الأثر الذي ورد، في ذلك. وقد العمدة النص ما قلنا أنه غيبي بحت، أحداث الحوض غيبي، من أحداث الغيب يعني من أخبار الغيب ومن أخبار يوم القيامة، وأخبار يوم القيامة لا بد لها من نصوص. فإذا صح الحديث والأثر قلنا به ولا مشكلة عندنا ولا نجد خلاف. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا، فمن صحح الحديث خلص ما يستطيع عليه الفرج، ومن قال إن الحديث فيه شيء من الضعف فيتوقف، لا نستطيع أن نثبت ولا نستطيع أن ننفي، لا بد من نص. ولهذا المؤلف كأنه يميل إلى أن الحديث يحتج به، ولهذا أورد ولكل نبي حوض إلا صالح عليه الصلاة والسلام فإن حوضه ضرع ناقته، يعني أنه جعل له حوض خاص به عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يرجو أن يكون أكثر هذه الأمة واردا يوم القيامة. ما الذي يدل عليه؟ يدلنا على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم، ويدلنا كذلك على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم دخولا الجنة، وهذا بلا شك فيه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم تميز بأنه أكثر الناس أتباعا. ولئن زيد عن الحوض وطرد من طرد، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا. والذين يذادون عن الحوض إما أن يكون مرتدا، وإما أن يكون من أهل البدع والضلال. وإذا قلنا إن الشرب من الحوض جزء من النعيم، فربما يذاد عنه بعض من أهل الإيمان فلا يحصل، وهو من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. خمر الجنة نعيم، ومع ذلك كرم هؤلاء، واضح؟ لكن لا نستطيع الجزم 100% بهذا لأنه لم يرد عندنا نص، لكن قد يكون من الناس من يذاد عن الحوض بسبب بدعه وضلاله، وربما نقول بسبب ردته نعوذ بالله، فيحرم هذا النعيم الذي جعله الله تعالى لبعض من أوليائه. طيب القسم الثاني، رقم كم؟ وقفنا والحق. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر. نفهم من هذه العبارة أمور، قد نقول يمكن أن نستخرج منها مصادر التلقي عند أهل السنة، فمصادر التلقي عند أهل السنة القرآن والسنة والإجماع، وهذا من فضل الله تعالى على العبد أن تكون مصادره قوية. ونحن نأخذ بالقرآن لأنه من أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، ولأن القرآن ثالثا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولأن القرآن كذلك قد تكفل الله بحفظه إلى قيام الساعة فلا يمكن أن يتغير ولا أن يتبدل، ولأن القرآن تحدى الله به الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، ولأن القرآن كذلك جعله الله تبيانا لكل شيء، فلا يجوز للأمة أن تنحي القرآن أبدا ولا أن تبحث بديلا عنه. ولئن وجد من وجد من أعرض عن كتاب الله عز وجل فلا شك بأنه من الضالين المنحرفين. ولهذا قال: والحق ما جاء من عند الله عز وجل. ونفهم أن القرآن حق والسنة حق ومحمد حق والجنة حق والنار حق، كل هذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها حق. فمن أراد الوصول إلى الحق فلن يكون في غير القرآن أبدا. ولهذا ذكر: والحق ما جاء من عند الله عز وجل، ثم قال: والسنة سنة رسول الله. السنة هنا من جهة الاستدلال، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، والناس بحاجة إلى الاستدلال بهديه صلى الله عليه وسلم وما نقل عنه. لكن يجب أن نعلم أن السنة يشترط فيها صحة السند، سواء كانت سنة متواترة أو كانت سنة آحاد. وأهل السنة يستدلون بخبر الآحاد كما يستدلون بخبر المتواتر. والعلماء رحمهم الله تعالى قسموا علم الحديث إلى قسمين: علم رواية وعلم دراية. والناس بحاجة إلى أن يتفقهوا في علم السنة بدراسة مصطلح الحديث، ثم بدراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولئن ضلت من ضلت من الطوائف فأعرضت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة بحجة أنها أخبار آحاد، وهذا دليل على ضلالهم وانحرافهم. وإلا فالواجب ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت، فإن نقول معه: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل إلى البلدان يحملون الإيمان والعقيدة ويأخذون بذلك ولا يعارضون. والمبتدعة يقولون: خبر الآحاد يحتج به في الأحكام، أما مسائل الاعتقاد فلا نحتج بخبر الآحاد. وهذا هو منطق المتكلمين، بمعنى أنهم يقول: لا نعمل بخبر الآحاد في باب الأسماء والصفات ولا في مسائل الاعتقاد. ويقولون إن مسائل الاعتقاد من اليقينيات، وما كان يقينيا فإن لا نأخذ إلا بما كان يقيني الثبوت. فقالوا: خبر الأحاد وظني الثبوت وظني الدلالة. ولكننا نقول: خبر الأحاد إذا صح سنده وتلقته الأمة وجب العمل به والأخذ. وهذا هو كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معاذ بن جبل؟ هل أرسل عددا متواترا أم أرسل معاذ وقال له إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ولا إله إلا الله التوحيد. ما قال أهل اليمن نحن لا نقبل مقالتك لأنك أحد، لماذا لم يرسل محمد عددا متواترا حتى نقبل؟ وهكذا كانت رسل النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى المقوقس، أرسل إلى هرقل، أرسل إلى كسرى، أرسل إلى النجاشي، أعدادا أخبار أحد، ومع ذلك لم يعترض أحد منهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن تكون صحيحة فنعمل بها، سواء كان خبر الأحد غريبا أو عزيزا أو مشهورا أو مستفيضا، ما دام صح السند فإننا نأخذ به ونعمل. وهذا يعطينا أننا في حاجة عظيمة إلى معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، بس نبحث عن السند، فإذا صح السند قلنا سمعنا وأطعنا. وجعلوا هذا قاعدة لهم لأجل ألا يقبلوا صفات الله عز وجل، فحديث النزول يقول خبر أحد، وحديث يضحك الله لرجلين خبر أحد، ثم لا نقبل كثير مما يتعلق بصفات الله عز وجل، ولا حتى كثير من المسائل التعلق بالتوحيد، توحيد ألوهية أو ربوبية أو توحيد أسماء وصفات. ولا شك أنهم هذا من جهلهم، وبهذا نعرف علامة من علامات المبتدعة نميز بها، من لا يقبل خبر الآحاد في باب الاعتقاد لا نسميه من أهل السنة، مما يدل على أن خبر الآحاد يحتج به عند جمهور أهل السنة. لماذا نحن نعتمد على السنة؟ أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل. ثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بربه. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، فقد وصف بالصدق قبل أن ينزل عليه الوحي، ثم صدقه الله تعالى فيما قال، فكل ما نقله النبي صلى الله عليه وسلم مما صح، وجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. الأمر الرابع خامس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله مبينا للناس، مبينا للناس هذا الدين عقيدة وشريعة، والله يقول لتبين للناس ما نزل إليه. ما الذي نزل إلينا؟ نزل إلينا العقائد والأحكام والشرائع، من الذي بيّنها؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا وجب علينا الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هديه وما كان عليه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قضية الجماعة، هذه الجماعة هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الأمة بالحرص على الاستماع معها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، وأمرنا بالجماعة في حديث حذيفة، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، جماعة المسلمين. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من شذ شذ في النار، يعني من ترك وأعرض عن الاجتماع والجماعة لا شك في ضلاله. وذكر تفسيرا لها الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة، يركز على أن الجماعة هم الصحابة رضي الله عنهم، قررها في أول الكتاب، وفي ثناياها يركز على قضية الصحابة. ولا شك بأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مرجع للأمة على مر التاريخ، وتميز أهل السنة بمرجعيتهم في قضية في مسائل الخلاف ومسائل النزاع بالرجوع إلى الصحابة رضي الله عنهم. والدليل على ذلك بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هم الميزان، جزء من ميزان الحق، حتى يعرف الإنسان نفسه على الحق أم الباطل. أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث الافتراق قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا يا رسول الله من هي الواحدة التي نجت؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فجعل الصحابة ميزانا لمعرفة الحق وللنجاة في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك في ذلك. اليوم يراد إبعادنا عن الصحابة كلية، ويراد أن يعطى الناس منهجا جديدا يسميه مسخا لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة. وأصبحنا نجد من ينادي لا بد من قراءة الشريعة قراءة معاصرة. وكل من رد الناس إلى ما كان عليه الرسول والصحابة سموه ظلاميا، وسموا أنفسهم تنويريون، يعني أنهم يريدون أن ينوروا الناس. فالظلمة التي يظنون بأن ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة هي ظلمة، نقول حاشا، بل هي النور إلى قيام الساعة، وهي الضياء إلى قيام الساعة، وهي كذلك نقول الحق إلى قيام الساعة، وهي النجاة والفلاح إلى قيام الساعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ركز عليهم هنا المؤلف، ما اجتمع عليه أصحاب رسول في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. سؤال يرد، لم يذكر عليا رحمه الله تعالى، فهو أراد ليس إهمالا لعلي، فإن عليا من الخلفاء الراشدين باتفاق أهل السنة رضي الله عنه وأرضاه، وهو ممن يقتدى به في فقهه ودعوته وعبادته رضي الله عنه وأرضاه. ولكنه قصد أن يميز أهل السنة عن طوائف البدع، فإن في علي وآل بيته ضلت طائفتان من طوائف البدع والضلال. طائفة غلت في علي وآله فعبدتهم من دون الله عز وجل، وجعلت لهم شيئا من التصريف والتدبير وغيره جهلا، وهي طائفة الرافضة، عندما يقولون أن علي يعلم ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، عندما يقولون أن علي هو الذي أمسك سفينة نوح من الغرق، وأن علي هو الذي نجى موسى عليه الصلاة والسلام، وأن علي هو وأن مبالغات لا نجد لها رصيدا من كتاب ولا سنة، وهذا عين الضلال. والطائفة الأخرى التي ظلت في آل البيت وهم النواصب، فإن النواصب سبوا عليا رضي الله عنه وأرضاه وآل بيته، وربما لعنوهم وكفروهم، ونقول كلا الطائفتين على ظلام. أما أهل السنة فيحبونهم جميعا، وليس هذا نقول أن المؤلف أغفل عليا وآل البيت، لا، وإنما أراد أن يردنا إلى المنبع الذي اتفق الناس عليه. فإن من يحب أبا بكر وعمر وعثمان لا شك أنه يحب علي. وأراد المؤلف أن يبين أن أهل السنة جمهورهم في الترتيب في الفضائل أبو بكر ثم عمر ثم علي، عثمان ثم علي، يربعون بعلي رضي الله عنه وأرضاه. وربما لما ذكر رحمه الله تعالى ما اجتمع الناس عليه في عهد هؤلاء الثلاثة أن عهد أبي بكر وعمر لم يحدث نزاع أصلا، وعهد عثمان كله لم يحدث نزاع إلا في السنتين الأخيرتين، وكان الناس على اتفاق وألفة ومحبة ونصر وعز وغيره حتى قتل عثمان. لكن في عهد علي لم يجتمع الناس، وإنما وقع الخلاف، وما بقي إلا سنوات القلائل رضي الله عنه وأرضاه، وكان جل خلافته فيها شيء من المعارك، وقعت صفين ثم الجمل وغيره، وقتل رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك نحن نحتج به ونرى أنه من أسس الجماعة عندنا، وهو من كبار الصحابة، وعصره عصر نبوة، ومن اللطائف وأنه ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بسنته حين قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وأراد المؤلف أن يبين لنا أن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أنها على الحق، وأنهم على الحق وليسوا على الضلال، لأنه يوجد من الطوائف من تضلل أبا بكر وعمر وعثمان، ومن الطوائف من تكفرهم. فهل يكفر من كان على الحق؟ نقول لا، بل إن أهل الحق أحق أن يتبعوا، لأنهم على الهدى والصراط المستقيم. ومن اللطائف أنه قال: ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله في خلافه. نحن مأمورون بأمرين الآن. الأمر الأول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، قد انتهينا منه. المسألة الثانية وهي ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا عليه. اجتمعوا في عهد خلافة أبي بكر سنتين وشيء، في عهد عمر 10 سنوات، في عهد عثمان أكثر من 12 سنة. فصارت هذه العصور اجتمع الناس فيها على الحق، لم يجتمعوا على باطل، وكأنه يومئ أن عصرهم هو العصر الذهبي للأمة. فقوة العلمية، قوة الجهادية، قوة الإسلام، كثرة الفتوحات كانت في عصورهم رضي الله عنهم. فقوي الإسلام وأهله، وحصل للأمة من الخير والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. ويعطينا أن زمن هؤلاء لم يحدث افتراق أبدا. لعلنا ذكرنا أيها الأحبة قاعدة سابقا، وهي قاعدة قلنا أنها قاعدة متميزة بها يعني زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أكثر من غيرهم، أنه لم يحدث بين الصحابة خلاف في مسائل الاعتقاد أبدا. ما يوجد بين الصحابة خلاف في مسائل الاعتقاد. من يعطينا خلاف بين الصحابة في باب الأسماء والصفات؟ ولا أحد خالف رضي الله عنهم وأرضاهم. ولم يقع بين الصحابة كذلك خلاف في الألوهية. لم نجد من الصحابة رضي الله عنهم من يطوف بالقبور أو يذبح لغير الله ولا حاشاهم، بل إنهم على التوحيد الصافي، وهم من أحرص الناس على حماية التوحيد من الوسائل التي توقع في الشرك أو توقع في البدعة. وذكرنا قاعدة سابقة أخرى ثانية، وهي أن الصحابة لم يكن أحد منهم مؤسسا لبدعة ولا داعية لها، وما يستطيع أحد يقول أن هذه البدعة أنشأها الصحابي فلان إطلاقا، وإنما كانوا على الحق. وهذا يعطينا طمأنينة عندما نأخذ من الصحابة وبما كانوا عليه، تطمئن قلوبنا كاملة. وهو ذكره المؤلف في العبارة التي بعدها رحمه الله تعالى، ولهذا قال: ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والجماعة، نتيجة إيش؟ هذه ما الثمرة الآن؟ يقول فلج على أهل البدع كلها، واحد. والثاني استراح بدنه، والثالث سليم له دينه. صدق المؤلف. اليوم أيها الأحبة لو جينا نسأل سؤال صغير، من يقتصر على هذا المنهج وهو منهج السلف؟ فلا شك بأن المبتدعة يسقطون فلج، يعني قصمهم ولا يستطيعون إطلاقا أن يناقشوا. الآن لو سألت سؤال، ما عندنا طريقة الشاذلية والنقشبندية والقادرية ولا ما فيه؟ سنقول لهم أعطونا نص على هذه الطريقة، من الصحابي الذي أسس هذه الطريقة. لو جينا نسأل الآن الطوائف فنقول الآن أبو بكر وعمر أشعري ولا ما تريدي ولا معتزلي؟ سيقول لي مباشرة هذه الفرق جاءت بعض الصحابة كلهم. إيش نقول له؟ نقول نحن لا نحتاج إلا ما كان عليه الصحابة، ما لم يكن عليه الصحابة لا نريد، صح وإلا لا؟ هذا الذي يفلج، ما يستطيع يقول لك شيء إطلاقا. ولهذا لما فلجوا بهذا المنهج جاءوا لنا بمصطلح آخر، قالوا علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم. لما فلجوا فقيل لهم من أين جئتم بهذه المقالات؟ ها هي السنة لا نجد لكم رصيدا، وها هو القرآن بين أيدينا ليس لكم مستند فيه، وها هم الصحابة الذين طبقوا الدين كاملا لم نجد أحدا منهم كان يقول بمقالتكم. فجاءونا قالوا ما في مشكلة، لكن علم السلف أسلم. ما المقصود بهذه العبارة؟ هذه من العبارات التي يقصدون بها إضلال الناس. اليوم بعض الناس يقول لك يا أخي ما كان عليه السلف ممتاز في زمنهم، لكن زمننا تغير. سبحان الله، هل يكون ما كان ممتازا في الأول يكون سيئا في الآخر؟ هل يعقل؟ لا يمكن، ما كان جيدا في الأول يكون جيدا في الآخر إلى قيام الساعة. وما أثنى الله عليه ورسوله ومدحهم فيه يبقى المدح إلى قيام الساعة، لا يمكن أن يتغير، كيف تغيرون؟ ثم نسأل سؤال، إذا قلنا علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم، السلف من هم؟ الرسول، الصحابة. هل أستطيع أن نقول متأخر أعلم من الرسول وأحكم؟ حاشا وكلا، هذا قدح خطير جدا، يدل على أن من جاء بعد الرسول أكمل من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدل على أن من جاء بعد الصحابة أفضل من الصحابة وأكثر علما وأكثر عمقا في الفهم والإدراك من الصحابة. ومن يستطيع أن يقول هذه المقالة؟ نعوذ بالله، هذه نسميها مصيبة ابتلي بها أهل الكلام، فكانت مقالتهم هذه مقالة ضالة. ولهذا يقول فلج أهل البدع كلها على مر التاريخ. أي مبتدع؟ تعال أعطني دليل. تسأل بعض الناس أصحاب المولد مثال بسيط، تقول الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة في مكة والمدينة، سوى مولد واحد؟ يقول لك لا. طيب أبو بكر، عمر، عثمان، علي، فعلوا مولد واحد؟ يقول لك لا ما أصدق. كيف تصير أن تسوي؟ كيف لا يفعله الصحابة ولا الرسول أنت تفعله؟ من أين جئت؟ فإذن كأنك تقول أنا خير من هؤلاء، وهذا لا يمكن أن يقول به أحد أبدا، بل هذا نقول وعين الضلال والإفراط. ذكر المؤلف واستراح بدنه. السؤال كيف استراح بدنه؟ من يعطي الإجابة؟ ها؟ الآن أيها الأحبة المبتدعة عندهم أعمال يريدون أن نعملها. يعني المبتدع مثلا عندهم ذكر الله حي، الله الله الله الله، إذا قل بدعة لا خلاص فكر فمك ولا تجيب له سبحان الله والحمد لله والله أكبر ما تبت ليش تتعب بدنك بشيء ما يستفاد منه. هذا واحد. وقد نقول استراح بدنه من جانب آخر أنه ما يحتاج يروح يبحث ولا غيره ولا شيء. يعني أصحاب أهل السنة أهل السنة وأهل الحق عندهم موجود مصادرهم، فما أروح أقعد أبحث في الكتب أو نكتب وغيره، ما في عطني دليل ولا ما عندي، ما لي حاجة أتعب بدني ولا عقلي ولا جسدي ولا ذهني في قضايا البحث والنقاش والحوار. وهذا نعمة من الله عز وجل أن يوفق الإنسان للأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نجد المبتدعة عندهم أفعال وآثار نعوذ بالله منها، نعوذ بالله أن نبتدع شيئا. نجد اليوم أنواع من العبادات عند أهل البدع، غرائب وعجائب، أذكار وصلوات وربما حركات وأفعال إلى غير ذلك لا نجد لها رصيد أبدا. نحن ولله الحمد نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله. نحن في نعمة لأننا عرفنا الحق ونزلناه. وليس العبرة أيها الأحبة بكثرة التعبد ولا بكثرة العمل، وإنما العبرة بموافقة السنة واتباع الحق، هذا هو العبرة. ثم قال رحمه الله وسلم له دينه إن شاء الله. سلامة الدين فلا يقدح فيه أبدا. ولهذا أيها الإخوة من نجد عنده ضلال وبدع دينه مخدوش. عندنا قاعدة ذكرها ترى المؤلف رحمه الله، ما أحدثت بدعة إلا ماتت سنة، صح وإلا لا؟ فأنا عندما أعمل بالبدعة سيموت عندي سنة، سلم ديني ولا لم يسلم؟ ما سلم ديني. فكلما كثرت البدع كلما وجد الخلل عندك في قضية الإيمان والتوحيد، فلا يسلم دينك. ثم نجد أيها الإخوة لا سلم عند سلمت أبداننا ولا سلم ديننا. نحن بحاجة إلى أن يسلم الدين، والدين عندنا أغلى ما نجد في هذا. سبحان الله، نتأمل أفعال الصحابة نجد عندهم عبادات، وكانت عباداتهم على موافقة السنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع مقالة بعض من الصحابة أنا لا أتزوج النساء، أنا أقوم الليل كله، أنا أصوم النهار أو الدهر كله، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال من رغب عن سنتي فليس مني. وقال لنا في مسألة الدين أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، لن يوجد أحد أكمل من محمد صلى الله عليه وسلم دينا، ولا خشية ولا عبادة ولا تقوى، ومع ذلك ينام ويقوم ويتزوج النساء ويأكل اللحم إلى غير ذلك. هذه نعمة من الله عز وجل، نعمة من الله عز وجل أن يسلم الإنسان له دينه إن شاء الله. سؤال يرد هنا، لماذا جاء بإن شاء الله؟ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يمكن حي لا يؤمن عليه الفتنة نفس الإجابة. قد نحمل على جانبين، جانب الأول ذكره الإخوة جزاهم الله خير على أن الحي لا يؤمن له الفتنة، اليوم يسلم ديني وغدا ما أدري ما الله قاضي. اليوم نحن نشاهد أقوام كانوا على الخير والصلاح وبعد أيام وأشهر رأيناهم تغير سلوكهم ودينهم وعقيدتهم وتغيرت نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منهم. ونسأل ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. والأمر الثاني أنه سلم له دينه إن شاء الله. إيش نقول فيها؟ أنه عون لله عز وجل. لقد نقول سلم له دينه باعتبار أصله وليس باعتبار كماله. كمال الدين هو لا يستطيع، يقول لك يسلم لك دينك، لكن لو جاء إنسان الآن بعض الأحبة يقول لك مباشرة أنا أصلي خلاص صلاتي مقبولة، نقول إن شاء الله صح وإلا لا، أنا أديت الصلاة هل تنجيني يوم القيامة؟ أقول إن شاء الله ما ندري، لكن صلاتك في أدائها، ونأتي له بالشروط والواجبات وغيره ونقول أنت على خير إن شاء الله. والإنسان في حاجة إلى أن يسأل ربه الثبات على الدين. ومن توفيق الله للعبد أن يرزق سلامة في دينه. سلامة البدن سهل، سلامة المال سهل، سلامة العرض سهل، أعظمها سلامة الدين، لأن الدين هو أغلى ما عند الإنسان في هذه الحياة الدنيا. لعل نقف على هذا. نعم. هم يسمون النواصب وخوارج. خوارج سبوا الصحابة، سبوا حتى الخوارج، تعرضوا لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. لكن النواصب مجمل عقيدتهم حول آل البيت، يناصبون آل البيت العداء. هم يعتقدون أننا نواصب لأننا نحب أبا بكر وعمر، فعندهم قاعدة من يحب أبا بكر وعمر هو عدو لعلي، فكأنه إما أن تعاديهم حتى تكون من آل البيت، فإن أحببت أبا بكر وعمر فأنت عدو لعلي وغيره. نقول هذا كلام غير صحيح، نحب هؤلاء وهؤلاء ولا نعتبر ولا نناصب أحدا بالفداء. كانت موجودة في السابق، هنا موجود بعضهم يعني يتعرضون ويغمزون، كما يوجد من بعض الكتاب المعاصرين عندما يقدحون بعض الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم. ومشكلته قصيدته يقال من أجمل ما مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أبيات. فنقول إن كان يعتقد ما فيها من الأبيات اعتقادا هذه مصيبة كبيرة. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. علم اللوح والقلم لا يعلمه إلا الله، ما يعلمه أي أحد، كيف نقول هذا؟ الخطير جدا. لكن ربما قد مات، ربما مات على توبة، وربما رجع عن ما ذكره من هذه الأبيات، ولكن لا زالت باقية في ديوانه. نتركه الله يتولى. وإن كان ينبغي أن يقال ترى هذا البيت كذا والبيت كذا والبيت كذا، حتى يعرف من هو الذي ينقل عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم.